وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوش يستان بردوامين الحمد لله لقدر سكانوا باسكان يكتاب برسي خوي برودقار قيشتنا بابي بستحوت لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه أم بابا باس لتطير دكات تطير واتار رشبين بيت قشبين نبيت ياخد رشبين بي وقشبين بي بطيرو بلورو أوشتانا واتا أم بابا باس لتطير دكات تطير رشبين بي بكاريك بكردويك بشتيك لشرع الإسلام ده نهي لكراوة كإنسان الرشبين بيت وهالرشي خوي برودقار لكراوة بلكو إسلام أو كردوية أو عقيدة إيدانا وبشرك طيرة علماء ده فرمون رحمة إخوان لبي ناوي كي قشتية تايبت من نية تنهابة تيرو بلولوة هرشندة طيرة عرب وران قرتبو لحركات جموجولو دنجي تيرو بلاور أصدق إليه هاتوا أجينا أخوي عاما شملي هرشتك دكات هموشتك كإنسان بي رجبين بي بشؤمي دابنات بريغ غرة بدوة بوبا وردوا بك أوشت الزري هي وقازان جي هي يان بي رجبين بي في نقشي توا هرشتك بيت أو بي أوتي طيارة واتا إنسان رجبين بو كاريك ولا بردسي دي هرشند وتمن عرب ولا ينقر لحركاته صوت طير تطير للزبان عربي مصدر به تطيره أصلكيو سرتاكي والجراوة لطير فلور وتمن عربي جاهلي بيشهدني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم يعني أوانيك إيمان بإسلامنا هنا رشبين بون يان قشبين بون رشبين يان ذكر يان قشبين يان ذكر با حركات فرين جمجوري تير فلور يان بصوت دنگكي بس ما كرد لو تارك انا رابردو ودمن كابرايك لا او خلك كبيش او يفير توحيد بن بيوستا سفر كوتشي بكا لدرجاي حوشوا تيريك فلوري كي دقرد برلاي دكرد اگر بلاي راس بفريايا او قشبين دبو بسفرك دي يقول ام سفرم خير دبيت او خرافيه اگر بلاي تشب بريا اي قلت ام سفرم شريتي نارم اگر بلاي راسي بروشايا او هندي علماء فرمون دوباره اند کرده وا بوی ايشي كي بودر كيو يان راس يان شب اوشتا اسلام داينه و بخرافات بلکو بشرك استباسي دفين ان شاء الله تا نامن بودان ابو هرچند ام نامانه لو زبان عربي هربونا تيري كي دفران اگر بلاي راس تا بفرايا يان هر كاري كي للاي راس تا ببهاتاي هر كرده ويكا قصيك پيان دا قد السانح اگر بلاي چپا تيري كي بفرايا یان لله چپوا شتی کی بو به تا کارو کردو یک پی رشبین بو یا پی نه گشایتا وا پی نه نبو البارح اگر ل پی شو شیکه مو به تا یا پی اند گوت الناطح یان النطيح اگر ل پشتو به تا یا بیان پی اند گوت القاعد یان القعيد هر چند امنا وانا ل زبان عربی او هابونا بل اوان بکار هنابو بو حرکات الجمجورتين بل راست بروشتا یا السانح بل چپ البارح لبيشو باتا النطيح يعني الناطح لبيشو القاعد يعني القاعد بهالحال أوكو عقيدية وأبوكو أصلي ولا لا يعني باو بابيلا وخرج في ركض كرقي خوي وافي ركض دي دسا ودس رشتبو ببي دين ببي برهان لا يخوي فرد جاروا أم خرافات اللي أنا بلابوا استفيد جين إن شاء الله لأن أوكو دواري خوش من هي بلا مجهول كتير أما لا زبان عرفت يرى معنى كيبو لا إصطلاح في ناسي زناني عقيدة رحمة إخواني اللي بده فرمون رشبين بيت بهرشي كبيب نريت يان بيبستريت يان معلوم واشرا بلاد هرشي كبيب استيت بصوتك يان ببيستني بي رشبين بيان بي جشبين بيت او طياريا هرشي تبيب نيت لبرتشاوت بيت اگر بي رشبين بيان جشبين بي او طياريا يان شتك معلوم واشرا يا نابي نري ونابسري بلا مكو زمان وايا أوش أبي بشرك والعياذ بالله. بنو منا رشبين بنو طيارة كردن بشتيكي بين راو. خلكي وين تيبو لسرد من فامي برجاء دروشت. يان لدرجاء حوش أبيوس يا سفر بكا. بو تجارة بروات. يان لما لقي أجر تيرك بيبين الأوجور تيرة. يان قل رجبو يان بيان قش يان كن دببو. زيادة أوانا للا ينبو ببناية الرشبين دبقوا دايت أم مالي من خيري تنامينت أم سفرم خيري تنامينت بيان قش لبان مال أخوان الخنايتي والعياذ بالله أو عقيد ينبو بقرا زور جار سفري ذكرت مسافيك لآوايكي دور كوتوا ماندوبو بهلاكت للرقاء أقر توشي كروشكي ببوايا ولا يكون تاريخ من هي كروشكي للرقاء دبيني دايت أم سفرمان شريتي بابقرين باشا زور جار بيستوبان لكل تاريخ من شنكسيك چن کسانی بو بازرگانی یان بو تجارت یان بو سردانی روشتونه لرکت کروش که بریان روشتوا و تن با بگرین ام سفر من کروش من بینی غره کروش بدوها تون زره دبین ای کروش حیوانی کی خوای خلقی کردوا طبعا تو اترسیه کرو بسرگی را کروا چی علاقی بخیر و شرطوها یان اگر ریوی هم ببینی ایا اگر ام سفر من زو خیریتیا اکو تپیکرین خوشی با برین ریوی ما بینی ریوی نشانی خیر و ساکیه والعياذ بالله أما رشبينو طيارة كردن بشتيجي بنراو أي ببستراو هركسيك لو خلق كوافية توحيد نبوبون بيوستا سفر بكا تجارة بكا سرداني شون بكا لكات سفركي ولكات حلسو كوتي بيوستا قصي خراب أكل لو مجلسة بس هيك يبشي كوت هي خسارة من يعني رنجر رو يعني بخيرني يعني بخير بروي بخير أم قصانا أيو والله أو قصي شو منك نارهم يام دو أنا بيك وكشيء كان بوه شيء علاقة بتوه هيا أبد أمس سفرم قصي خراب بيزنارهم يعني كسيك أجريا بيبيني كسي أجريا أيوة والله أمس سفرم جريان يتي جريان شرطية بالعكس أقرب ببش معايا أقول أمس صبري هنا خير باب رين إيه في يعني جريان أمس تانا شيء علاقة بحركات وسكنات توه هيا أو وايل هاتبو باوربون بأوهامه خرافات وخيالات يعني لو أنا دنجي تري جبيس برجاء روش قل رجلا أسمان وإقيران إقيران يتريان بان هوريك يعني بزربوا يعني شيء كبير يستا لخوان دزانن شو علاقة بتوه هي يعني كن دبوا بيه لبان دارك أي صوت يجي له هاد أقول كن دبوا بيان قش غرة لجي جاي بين السفر كله بان خانو كله مالكت أو مالك كاول بيو الرؤية فوتي إيش هاي نقوله إخوان كروش كله مالك بيو مالك كاول بيو كوترة بيو مالك كاول بيو هم قصة هي زوجة بينها ويان فلان كسبا وخذ بخيرني هل هذا مالغت إنت توسرت يجي والعياذ بالله فرافضا هي تشاؤمو رشبينيو طيارة كردن بشتيك معلوم كالنبي بينريو نبي سريت وكو تشاؤم عندك البهند الروش أقول مثلاً روش تشارشمان خير دينية أو روجنا سفر بك لتجارة بك لما ضر متشو أو روش تشربيد تشارشمان غرة زيان لأدات يعني بمانج أقول مانج السفر قد خير دينية بتعبد لمانج السفر ده جن جوازين أذكر يعني قلت مانج مانج شو مبدوة غرة جن بيني وجن بخوازيل ومانج توش كيشة دبيت وتا مانج زيان لأدات كروجك وخوات على خلق كده يعني فلان صال زيان تيا أم عقيدانا أم بيرباوران علماء الإسلام دفرمون هموي بيرباوري الشركي وبي مشرك دبي بو لبروي التصرف قدرته توانات دايدس حيوانات وطيرو زمان ومكان كتوانان هبي لتو نفع بو بجينن يان زيان جبدن أو زيان ليدان بوتو قازان جينن بوتو تشاك بيان خرابي تنها بل سخوة تعالايا تو أم بونا ورانا كهندك جمادو بيجانن هندك يان جان لورن كرت الشريك إخوان لعقيدة شون باور دوا إخوات وأنا زيان اللي بدأ قازان اللي يدوب خاته قازان زبو بيني يان زيان اللي خاته بهماش يعود مانجو روجو تيرو فلان وفلان زيانه هي وقازان جهيا أو هم خيارات أو بشرك واتتو جمادات وحيوانات بجدار كر لقى تصرف إخوايا والعياذ بالله بوي إنسان تشرك دبيت هندي لزانين الإسلام رحمة إخوان لبيه دفرمون طيرة تشاؤم مع عربي كيتي بكردي خمان رشبيني لبا ورد واعتقاد وابي بي شركي أكبر شركي قورية لإسلام درتكات أقر با ورد وابي بري فلانة تير يعني فلانة حيوان يعني فلانة روج يعني فلانة مانج يعني فلانة صال زيان اللي أداء قازان ببرزينيت باوردوا بخوي بخوي استقلالا زيانه وقازانجيه او شركي اكبر لاسلام درتوي چونكي مجمادات كل بشريكي خوي تعالى والعياذ بالله دفرمون ابي بشركي بوچوك اگر باوردوا ببري فلانه طير يعني فلانه حيوان يعني فلانه زمان يعني فلانه مكان سبب بو قازانج زرر او الشركه چونكي اصلا نروج نماغ نطير نحيوانات هيك ين علاقه يعني والسبب شنين بو شرك اصلا بو قازان واخوي سبحانه وتعالى للقران ده بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم للسنه ده بس نكدوا كام جورشتانا زيان وقازان جنبيت اگر بلي خوي بو خوي زيان وقازان جي ودتواني شرك اكبر قدره دابي صلاه دابي اما اگر بلي السبب يا كلا السبب كان شركه شرك اصغر چونكي نخوا بس سبب دانا ولا قران نبي غمر اخوا صلى الله عليه وسلم هماشو لحقيقه واقع اجلاء مبنين بو خير وشر ودفرمون بتعبد أبي بشركيك زور معلوم أشكرا أجرهات أو طيار وتشاؤم ورشبينيا بلو ريب بعد بلي ريبين بيني من سفرك أكم لصات عصات الروم أو أبو بشرك لأنكي توي برخست أجر بدقر إن تدواء وبري فلان شتم بيني فلان حيوان بيني فلان كنا ببون بيني يعني تيركم أوى والرش يعني فلان كسم بالبازار بيني هات روج فلان كسم بيني خير بري منعيت أو فلان كسم بيني بروتوا ناس مسافر أو أبو بشرك بوشنكي بيغمر في رسول الله موضوع حديث بعض كم الطيارة ما أمضاك أو ردك طيارة أويك بدك خطريو بتين تدواء ما دام بو أو كده ويا بو أو طيارة بو أو حيوان بو أو شخصا في رش بين بوي ككوت جري يعني بيه جشبوين بوي ككوتي دريا بيه رجبوين بوي كنروشي بو بشرك چونكي وازعين تصرفه دكاو قوته وتو ببارزيان دول خاتوا وده فرمو العلماء رحمة إخوان لبيه اگر إنسانك بتماي جيجي بيه خطوري بدريهات زور جال خلق وشتبه دسته هي بيت لرقاته مثلا توبر السفر الروي لرقاته سارك ورده قرية دعمي دكات حرنا خطوري سيبه دلتا ديت توبر مشوام بسرنيت أو مبيني الرقا بدلتهات لسفركت نجرت دواوة ريخود بكي التفاتي بلاوناكي إهمالي بكي بايخي بيندي هر خطوريك قلبي وفريدي أو الشركنية زوجة الإنسان أو شتي بسر دي بلام إنسان نبق قصة قصي غلط بكي نبق كذو قصي كذوي غلط بكي بلام أقل اعتقادي شوابي والعياذ بالله بلي تعزل أخوها هاتوم هاتوم ظلنيهم إم سفرة خيرنا بتشوف فلان شو ما بيني فلان كسم ما بيني تعزل كوت دير شارنيا لعقيدة درزبو هل أبي بشرك شو كي ما دام الناس تخد درزبو ام روشنت ناشری اروید ولیکا که ناشر تازه پیو بما تازه هاتوما بخوا قتو شکر نا بین چونکی فلان قسم بینی یا فلان تیر قرانی یا کنده بمون بینی ا امانه هل به بشریک با کرد وکش بکی سفر کرد بکی چونکی لا ناشری روشیتو اعتقاد هر بیویدی زانه خوشویز رحمت اخوالی به محمد بن صالح بن عثیمین که شرح کتاب التوحید کات ده فرمید واعلم ان التطیر ينافي التوحید بزانه طيرة كردنو تشاؤم بونو رجبيني بتيلو أو كردوانا أتربين راو بي بيسراو بهرشتي بكتو بي قجبين بي يان رجبين بيت منافاته بيتشاواني توحيدا ووجه منافاته له من وجهين منافاته بيتشاواني توحيدا لدوره يكم أن المتطير قطع توكله على الله سبحانه وتعالى بياوي متطير بياوي الرجبين توكلي بخوان ماوا هر لك كريوشكي بيني كوتري جيبيني آسيا جيبيني صود نفري جيبيني شي جيبيني رأسا لسفركي فشمانا آقاي لأخوانا منك أخوة تعالى نافع وضارة توكلي بأخوانا ما هو بشتواني أخوة الروم حموشي بلسي أخوة توكلي بأخوة بشراوة واعتمد على غير الله اعتمادي كروزر غير أخوة فرودكار كقازان جيب لزبي وزري بلزبي أو الشرك والعياذ بلا منافاة وحيدة دوهم الثاني أنه تعلق بأمر الله حقيقة له بل هو وهم وتخيل ده فرمي بلك الضبي في وزبوا بكارو كردويك أصلا حقيقتها النية بلك وهم خيالة خرافات العالم حقيقة دانية فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له شي في ونديك علاقيك لبيني أوي كتيري ببني يان حيوان ببني يان كسي ببني كبيرة ببني يان لو كتوشتبه أو كتوشتبه زيان وقازان لسفرك لتجارتك كتوش خير بيان توش شر بيلا لا إخوائي أما تشي علاقة بتير فلا وروية تشي شيء كيما تقول حتى ما شيء كنا واقع نحسا يجي بيو دارنيا بويا دبي بشرك وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد جمان تاني أم عقيدة خلل كلا بريخة توحيد كدوة إيمان كدوة بلو شرك أبات لأن التوحيد عبادة واستعانة لبلو التوحيد يكتب برستي إخوة عبادة بأخوة فانا قرتن وتوكل كردن ويا رمتي داوى يا رمتي كردن لأخوة فردقارة وأخوة فرمي إياك نعبد وإياك نستعين مفعول بي لك مقدمة لبل حصر ده فرمي أخوة بس تو تنها أفرسين بس تو تنها أفارن يوليت بل حصر مفعول بي بيشكتو لي لك دا أجينا أخوة هر حقيقة دا قروكو عام مفعول بي لدوي فعل فاعل ودي بل أمي لك بيشكو دا بل حصر وتتنها دا ولا تودك يا رمتي ما بدي بس توش اتواني يا رمتي ما بدي تو اتو افارينوا هيج شتيك لغير اخوة تعالى نات وانا زيانة تبدا قازا مبينا ودفهاش انت فرمي اخوة تعالى فرمي فاعبده وتوكل عليه عبادة بخوابك اخوة فارسيبك توكل لسر خوابه اعتماد لسر خوابه بايخ مدو لا مكر الله خرافات او اشتانيك وخلق بعقيد ازان قازا دو زيان هي اصل اساسينيا باشن دفر من مصطفى فالطيرة محرمة طيرة تشاؤم رشبيني حرامة وهي منافية للتوحيد كما سبق دجب توحيد وسوق في شباس مانكر والمتطير لا يخلو من حالين بياوي رشبين لدو حال بدرنية دو حال بسريدين أم دو حال دو جبين يا كم الأول أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة لو أنا أخوي بقيت سفركي ولامي أوش تبدأ تقولي والله الراس تفلان شتبيني فلان كسم بيني فلان قسم بيست فلان كاد لفلان رج من سفر من نمزان يمر تواشما نمزان تواشما سفر من هاجر شو كي تواشما غرة بدوة قازان جتينية أو هاي كردو قناعتي وابو ولامي دايوا ويدع العمل وازل كردو كي خوينا وهذا من أعظم التطير والتشاؤم أما جورتين رجبينية جورتين طيرة كإنسان بلو شرك رجدوا الثاني أن يمضي لكن في قلق وهم وغم جوري دون لخلقان أكيد ترى إلى إشكي بلو إشكي خويرو على التجارة ما لزور من هناو ما لزور من هناو إمر موعد بيفروشم أكيد ترى لقلق دل الراوشية بخواك كريوش كم بني فلان كسم بني همو جال رجابان توش مبيت تشربهم يعني أمر الدكان كم كردوته والله هيك الدكان كم كردوه فلان كسم بني بتاع دكان مسيري كبير بخواي أوبياوا ناوتواني غرة ناوتواني بيخيلات كذي بيجين تشربهم قناعتي وايا تازا ناشار الدكان كله توا دائم لقلق دايا لهم غمايا يخشى من تأثير هذا المتطير المتطير به دا ترسي لو شتي كوا أم في رجبنا يخشى من تأثير هذا المتطير به دا ترسي لو شتي كوا اعتقادي وازري هي وهذا أهون أما كم ترى شركة بلام درجة كم تر لبروي كوتري لو أنا زود دودل بيت بتواتي بقنا عجب بين بيت يا أمري والله السبب كان السبب كان تشرك أظهر بوا وكل الأمرين نقص في التوحيد هردو كان زيان بتوحيد إيمانكت هي وضرر على العبيد زيان بخلص شيء بحقيقة إنسان بتماي سفر بيه بتماي زواج بيه بتماي كاريك خير بيه بقرة دواوة لو أنا موعده بيت لو أنا كاري سازن بيت لو أنا كومر خلكي دعوات كده بيت بهالحال كومر إيش الرخ استوى وازل إيش كده ديني لبر خاطر قصيب كبيسته يعني شخص بينته يعني صوت تيرك يوليبوه يعني حيوان بشار فريوا أما أنا تجعل قيني بإنسانة وبعقيد إنسانة وبكذب إنسانة زوجة إما نحزان طعني مسلمان ده كان ده المسلمان باورن بتو قبر برد دار وشتوانيا قناعتي أن بخرافات ترهيك وواوايا لو الرخص كان حقه بس إما لو والله من أرين جو بقولنا حزان بتاني الطعن لإسلام بدن وقوايا فيها بروجني مربرة فول خور بكار آية فوكرني زيد يعني عمر بخور تأثير هي بيسود أخوي الشيء ده ديار أو كذا الشيء ده أو كسانش توايا طعن الإسلام نغلط إما أرين أوانا لنا مسلمان نجيبه توا بهوي نفهميا ودورينا توحيد أجينا خرشي بقدر تصير توحيد فاككا أو الشيء كفي غمر خوابان يقدر يقدر ريح خرافات دينية يقدر ريح نقص دينية بس خلاص تونكي لدين دول كتوه بوي باول بخرافات هيا زمان مصدى فرمية براسي أو الزيان هي بعد ذكانيش بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل ولا تسيء الظن بالله عز وجل ده فرمي نصيحتكم بكوري لهم إيش كانت ظلت فراوان بيت اعتماد بكسر خواه سبحانه وتعالى قمان خراب بخواه نبي طيارو تشاؤم رجبيني قمان شربتنا بخواه تعالى وقناعته يا خواه تعالى بوي أوشتوا توتوش الزيان دكات فاشل ما مصطى رحمتي خواه فرد يالي لبي أو بلغانة دهينتوا لسر عنواني باسك خواه ودمان زانان أهل سنة جماعة شون كلا سلحقا عقيدين لسلحقا هر بيلو باورك لا دروس ببيت بهو دليل دروس بوا يتريان قرآن يان سنة لأخوان نوا قفتقونا كانوا عقيدة بخوان دانا مزرين بلام أهل بدع أهل أهواء عقيدة بخوان دا مزرين ثابت أكن أرين قناعات من وايا فلانش دوايا يتدقرين بأملاء لا بو دليل بوي دليلش بو غسر باطنية مجبورا بنا دبل ما الحديثك موضوع يان ضعيف يان تأويل آياتك بوي لغا خوان بقنجيت لكن حقيقتنا بوابها تو بآياتك تبيني حديثك تبيني للشرعة كبيان كرا أوسع عقيدة دام مزل أسلي نقع عقيدة بخو دام مزليني بقر دليل ببيني كدليل صحيح نيا انجد دقريب وشتي لا وكي موضوعات بوي دبري بكي والعياذ بالله لفرمي وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة أعراف آية صدر السبيك سلتا آياتك أخوة تعالى فرميت فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون أخوة سبحانه وتعالى باسي فرعون قوم نتوي فرعون دكات كاتي في غمر إخوة موسى عليه السلام قال هارون إبراهي عليه السلام هرجان في غمر إخوة ببني إسرائيل شون بلاي فرعون كان إما في غمر إخوان هاتوين وازلك على رغي خود بينه ادعاء ألوهيتك إنتو خانيت أما نشأو فترة أجر توشي باران باريو هرزانيو خير خوشي يقبو بنايا دايانقو تي دايانقو لنا هذه أما شايسي إما يبوب ما هاتوا لا يقمان قابل ما نبوي أو ما دسكوت وإن تصيبهم سيئتوي اگر توشی زیانی بونایا نخوشیک نبارانیک گرانیک شتیک صار لصالان یطیرو بموسا و من معه دیان گود او موسا پای شره موسا پای غربوی هاد بلامان جاران باران بارین هبو رزق هبو چی هبو چی هبو چی هبو لو رجو موسا هاتو مسلمان هاتون باسی دینکن پاو قدمن بخیر نبو لو رجو ایم توش شر بینا نباران اباریه نهزانی لولات مانا ننخوشیک و مانا بیتوا ناراحتي كان ده فال مساو إيمان داران أخوة سبحانه وتعالى لفرميت ألا إنما طائرهم عند الله ألا أداة استفتاحة بوتنبيه بوتوكيدة إنما حصرة واتبزانا طائرهم عند الله أويك توشتان ده بيت نبارين قرانين نخوشي دلاروشي خفت هیچی بدستی موسانی و بدستی هارونی و بدستی کس نیا اوانش ناتوان خیر و شرب و ایو بینن بل اول الان خواه سبحانه و تعالی هتو بتقدیر خواه هتو هیچ علاقه موسانی دفرمی طائرهم و ات اوی که ایو صادر ربی خرافه اوی که توشتان دبیت قضاء و قدری خواه تعالی توشتان دبیت اوهم ناراحتی بهوی گونه هکان تنوی اوهم ناراحتی که امرو هیا قدیم هر هبو هر ابیت نبارنيو جرانيو حرب طائفيو قتل قتال اوشتانا هموي السبب هي غناه تاوانا نهي باي فلانكسو نفلانكس غرو نفلانكس بدو اصل اساسينيه او جوكتو انسان او جوكتو بشره بلاستي كسنيه بلكو سبب خراب كان كتوش تنبيه غناه كانت انا فقط اما اتي فاش ما موسى اتي هنا فرميت وقوله قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون أم آيات سورة ياسين آيات نوزدة سرعت آيات إخوة فرمي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون تأوسري أي محمد باسي أو ديبك كفي غمران إخوان بوهات شن فرجان بوهات خواه فرمي فعززناهم بثالث يكتر من بوين روانا كالكدينة في بقينا أنت أو خلك كتوشنا راح دي أبون أيان قد إنا تطيرنا بكم بأخوة لو تي إيوهاتون إما خير من توشنا بيت لو تي ايو من بينيوا لو تي ايو من ناسيوا هر مصيبه من تشبه هر زين من تشبه ايو بدون ايو غرن ايو فاتان بدومن فاتان شر بيوي ناو تان خير بيونيا لو تي ايو هاتون خو سبحانه وتعالى فرمي قالوا طائركم معكم بلكو طائرتان لغا ختان توشي مصيبه بهو ختان ويا بو ايمونيا هاو نارحت يعني توشتان دبي بردوام لقلطان توشتان دبي هر هموي السبب هي كفر خوتانا عنادي خوتانا إنكاري خوتانا كإنكاري في غمران دكن جاران لواني عذرتان هبو في غمرتان منهات أو سفي غمرتان بوهات دواي أو إقامة حجكران خوالتان ناقرت خوالتان رازينا بتوشي مصيبتان دكا چندها آيات من القرآن يخوات فرميت توش هر مصيبت يبون هر نارحت يبون فبما كسبت أيديكم بهو يقول خوتانا ويا بوهي كسونية فلان غر فلان شر فلان تيا أصلينية بوهي قناه خطانا ويا باران بارين نبارين شر قتال هموي السبب كي قناه تاواني خطانا خطان فاكو كان تا خواه تعالى تبتان فاريزيد ايما غرني من فاو قدم من بخير شرنية وإيوش هيش سمرسنية بقر أقروكو واقع سيريكي أبي بري فاين بخير بقو واقع سيريكي شنكي بيغمرا حقيا فيها راستيا فيها عدالتا فيها بقوايا نارين شنكي أمان چونکی دینکی هم نویست اینو سسر گناه باری خواهیم بردوان بون دیانگود اوی ایو باسی دکن که ایم غلطی نخی ایم حقین ایو غلطن دینی با باپیر من هر بدپرستی و شخص پرستی و ملقات پرستی بوا ایو غرن که توش باران نبارین بوین و توش ناراحتی بون ایو سببن پاتن بخیر نی و پاتن شر را ایو هموتن بدومن خواهیت هده فرمی طائر تن لگل خوتانا خوتان سببن نخیر هیچ کسی شؤمنی و اصل و اساسی نیم دا خوش شویستان مناسبه و پیوندی ام با بلگل کتاب و توحید اشکرایه كتاب التوحيد باسي التوحيد وكتاب فرسي خواه دكات باسي التوحيد ألوهيد دكات كإنسان عبادتك عن خالصا مخلصا بخواه أنجام بدات وأو كردواني أو عقيداني كدبن ببيتشوانا ودج بتوحيد لم كتاب بشخوي أو أني كما مصال نسيتي وردي دكات وكو أمبابك وردي تطيوري كردوا رشبيني وتشاؤم الطيارة يستشل النوم بلتي خمانا هيا خلق شواها يديد بمزقود لو أن لسر بيش نجبكات هم مجمعين مزقود يجبهت شون كيبوا يباس نكراوا بتفاصيل تينا جندراوا يستشهد مش جماعوا طالما كبدواي أو يكبود دركود قرآن نفي دكات سنة في غمر فضل نفي دكات زانين باورين فينا بده فرمن عقيدة شركية ده بيتواز بيني إن جاء أم باب لقى كتاب التوحيد معلومة كتاب التوحيد بس كتاب فرسي خوا دكات عقيدة دوابي بس خوا تعالى زين بدسته بس أو خازاجي بدسته أو اللي الآن أو بخيرة أو توش كان نعمتي خوا تعالى ديها غير خوا بروديار لو أوهام خيالاتني كهيا لجمادات لجان لبركان لبيجان كان هيك يعني بدس نية توقع نعت وابد أما بدوا يعني بدوما يعني غرة يعني تية أصل أساسية أجرتو بياخد بوش تندا أو التوحيد هل وشايوة يعني التوحيد كم كريت كود لم باب أبو بازكا عقيدة راس أويا عقيدة باطل أويا جا فيها عقلي فيها يجريش دائما دقر إيمانك سلامة بيت هرك دوي هرق سيك زياني هبيت إيمانة بروشين التوحيد اللي كداركات أبي ليه دور كويتوا بوي بالسلام جيبا فاشي مريد نكبا كسانيك كوخوية تعالى بشكل قلمة عنده چونك باس بان كردوا شرك دو درجية كم شرك أكبر هر إنسان تيبي مستحق بو جهنم بها تهتاي شركي بتوكيش دو قول سيد العلماء عندك هذا فرمون أول شهادة هذا السويد شنكي اسمي عام شرك عندك فرمون خير ما ويك زور السويد بهر حال هر كام كان به إنسان عاقل آمديني بجهنم بباب مشرك مسلمان خوي أفارز إلى شرك لكفر لنفاق أبي خود فاقه كي نج آمده بيقولي ما دام شيكي زور مهم شيكي زور جورنيا من بايخ بيدم ياخذ كسانة كتير طعن من ذكر ذلك أيه هرب استوحيد أكن هرب استوحيد أكن هرب استوحيد أكن الربيع برزقهم أصل الدين توحيدا في غمبلان لتوحيد سهم بكر لبناء لسر توحيد أو هم أعمالك رو إنسان بناء بكها أجر بنكي أساسي قائم به أتوني دقاد سري بكي أجر بنكي شوفا شال به خاد بخور به يك قاد بني بكي دواي ما ويك كلا بريت يكبر مدير زبوا هم يروخيد دعوكم الأخوي جورم هربان لبر خاتنا وجوانا كان وصفة برزقاني لو نهم أول به خدا يعفو ما بكي إصلاح حال مكي زيادة دين شعر زمكي بمانكي بموحد لها مجورة كان يشير بدور مكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.